الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. وصلنا إخواني الكرام في سورة الحج عند قوله سبحانه وتعالى: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. لما ذكر الله سبحانه وتعالى حال الذين يدعون من دونه وأنهم يتعلقون بآلهة لا تستطيع أن تدفع حتى الذباب، قال: وما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. الرسالة اصطفاء واختيار واجتباء، وليست بالاجتهاد وبالبذل. يعني الإنسان مثلا يريد أن يكون حافظ القرآن يبذل جهدا ويتعب ويصل. واحد يريد أن يكون عالم يبذل جهده ويتخذ الأسباب ويصل. لكن واحد يريد أن يكون رسولا يقول: ما يمكن، هذا لا يكون، لأن الرسالة اصطفاء وليست اجتهاد. فلا اجتهاد في النبوة، لا اجتهاد في النبوة. الله تعالى هو الذي يختار من عباده من هم أصلح الناس لتحمل هذه الرسالة. فهذا معنى قول الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهذا اصطفاء، الرسالة والنبوة اصطفاء. وكذلك الملائكة، تعرفون الملائكة بعضهم يحمل الوحي، بعضهم ينزل المطر، بعضهم الله تعالى يجعله مثلا ينفخ في الصور. هذا العمل أيضا اصطفاء من الله تعالى. فالله يختار من ملائكته من يناسب عملا معينا. إن الله سميع بصير، يعني سميع لا يخفى عليه شيء من الأصوات، وبصير لا يخفى عليه شيء من الموجودات. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. ما يخفى عليه خافية، ما بين أيديهم من الماضي وما خلفهم من المستقبل، أو ما عملوه وما سيعملونه، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله. هذه الأوامر جاءت من الأدنى إلى الأعلى. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هذه المشهورة أنها الصلاة، والله تعالى يأمر بالصلاة. ثم أمر ما هو أوسع من ذلك بفعل العبادة عموما، قال: واعبدوا ربكم. ثم أمر ما هو أوسع من ذلك، قال: وافعلوا الخير. لأن فعل الخير قد يكون فيه جانب عبادي، وقد يكون فيه جانب يعني إنساني صح التعبير. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، النتيجة لعلكم تفلحون. ثم ما هو أوسع من ذلك، قال: وجاهدوا في الله حق جهاده. يعني ليس فقط عبادة وفعل خيرات، بل دفع أيضا للشر ومدافع لمن يريدون يعني حرب الله ورسوله. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. يعني يا أمة محمد، الله سبحانه وتعالى اصطفاكم واجتباكم واختاركم لحمل هذه الأمانة وهذا الدين العظيم، واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. لذلك يا أخواني، أمة محمد أمة مصطفى مختارة. وكذلك يقول الله تعالى عن القرآن: ثم أورثنا الكتاب، القرآن يعني، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اصطفينا. فالله تعالى جعل هذه الأمة أمة مصطفاة ومختارة. وهنا الله تعالى يقول: واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما جعل عليكم الدين من حرج، هذه قاعدة عظيمة في الشريعة، أن الدين ليس فيه حرج على الناس، ليس فيه حرج في التكليف. وإذا حصل للإنسان أيضا ظرف استثنائي، فإن الشرع يقدر هذا الظرف ويستثنيه من الأحكام الشرعية. يعني مثلا كان في شرع من قبلنا التوبة مثلا كانت بقتل النفس، كان مثلا إذا قطرت القطرة على من نجاسة على ثوب أحدهم يقرضها بالمقاليد. كانت المرأة كما جاء في صحيح مسلم إذا حاضت جعلوها في مكان ولم يؤكلوها ولم يشاربوها وحتى تخرج، يعني كانوا يعتبرونها نجاسة كلها يعني. المهم كان فيه آثار وأغلال في السابقين، الله سبحانه وتعالى وضعها عن أمة محمد ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ولذلك هذا الدين هو أعظم الدين من هذه الناحية، يعني ما جعل عليهم في الدين من حرج ولا تضييق ولا تشديد الذي كان بعضه موجودا في الأمم السابقة. هذا إذن هذا النوع الأول الذي ليس في الدين من حرج. النوع الثاني أن الدين من رحمته أن الله سبحانه وتعالى شرع في هذا الدين من رحمته استثناءات. فمثلا الميتة حرام، لكن فمن اضطر في مخمصة مجاعة غير متجانف في الإثم غير متعمد الإثم فلا جناح عليه. رجل مريض أسقط الله عنه كثير من الأحكام، يجوز له أن يصلي في بيته، يجوز له أن يفطر في رمضان إذا كان يشق عليه. فإذا حصل الإنسان حرج من مرض أو سفر أو كبر في السن أو عجز عن أي شيء من أحكام الشريعة، وكان العجز حقيقي يعني ليس فيه تحايل، فإن الشرع بدون تردد يسقط عنه كثير من الأحكام الشرعية. فهذا معنى ما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم، ملة بالفتح الميم، هذه الكلمة ملة يعني إلزموا ملة أبيكم إبراهيم، فهذه الملة التي نحن عليها ملة إبراهيم. والله سبحانه وتعالى قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. فملة إبراهيم عليه السلام هي ملة محمد صلى الله عليه وسلم. هو سماكم المسلمين من قبل، هو الضمير هنا هو يعود على الله سبحانه وتعالى وليس على إبراهيم. انتبهوا، مرات يعني واحد يقرأها سريعا يظن أن المسمي هو إبراهيم عليه السلام، لأن الآية اللي قبلها ذكرت إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. لا، هو الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي سمى المسلمين بهذا الاسم الجميل العظيم وهو الإسلام. هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. الرسل شهداء على الناس، هذا واضح، وما من الرسول إلا ويأتي ويشهد على أمته. والله سبحانه وتعالى ينادي الرسل يوم القيامة ويسألهم هل بلغتم، فيقولون نعم بلغنا. فالرسل يشهدون على أممهم. لكن من خصائص أمة محمد هذه الأمة المجتبى المصطفى أنها هي أيضا تشهد على الأمم، تشهد على الأمم. ولذلك جاء في الصحيح أن نوحا عليه السلام يقول له الله تعالى هل بلغت، فيقول نعم، فتقول أمته ما بلغنا، ينكرون، فيقول يا نوح معك شاهد، قال نعم أمة محمد، فيشهدون له، فيقول لهم الله تعالى كيف علمتم أنه بلغ، قالوا أخبرنا بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا أمة محمد من خصائصها أنها تشهد على الناس يوم القيامة وتبين أن الأنبياء والرسل بلغوا ما أمرهم الله، وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، دائما الله تعالى يأمر بالصلاة والزكاة باعتبار أن إقامة الصلاة إحسان في التعامل مع الرب، وإيتاء الزكاة إحسان في التعامل مع العبيد. فهو يعني بإقامة الصلاة والزكاة يحسن علاقته بالسماء والأرض، ولذلك هي أعظم الشرائع. واعتصموا بالله يعني وبدينه وبأمره وابتعاد عن النهي. واعتصموا بالله هو مولاكم، مولاكم يعني ناصركم وحافظكم ومعينكم ومسددكم ومؤيدكم. اعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ولا شك أن نعم المولى الذي يعني الذي يستنصر بالله في نعم المولى. في الصحيحين يا إخواني عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن الزبير لما جاءه الموت دعا ابنه عبد الله وقال له: يا بني هذه أموالي وهذه ديوني، ابدأ بتسديد ديوني، فإن أعجزك شيء فاستعن به بمولاي. يقول عبد الله بن الزبير: فلم أدري من مولاه، فقلت: يا ربي يا أبي، من مولاك الذي أستعين به إذا ضاق علي شيء من الديون؟ قال: الله، الله مولاي الله. يقول: فتوفي الزبير فناديت في الموسم من له دين على الزبير، فجاءني كثير من الناس وكتبت أسماءهم، فكنت إذا ضاق علي شيء من المال من إرثه قلت: يا مولى الزبير اقضي الزبير، يا مولى الزبير اقضي الزبير. يقول: فكان سرعان ما يسدد دينه، فجلست 3 سنوات وأنا أدعو في الموسم من له دين على الزبير حتى سددت ديونه كلها ولم يبقى له مطالب، فقسمت أمواله بين النساء، فكان 4 نساء وأبناء، فكان أقل امرأة أخذت 300,000، يعني بعد تسديد الديون أيضا سبحان الله زادت بركتها حتى أصبحت نساؤه من أغنى النساء. وهو استشعار من الزبير رضي الله عنه بهذا المعنى العظيم: واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فكان يستشعر هذا المعنى العظيم: ولاية الله له وحفظ الله له ونصرة الله له وإعانة الله له. بهذه الآية يكون انتهت سورة الحج، وإن شاء الله في درس القادم نبدأ بسورة المؤمنون. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أسأله سبحانه أن يجعل ما قرأنا حجة لنا لا علينا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.